إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. نقولها هنا نظر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالصحيح والفاسد إتماما للأقسام السبعة التي قد ذكرها الجويني رحمه الله في الورقة. قبل أن نشرح كلام الشيخ العثيمين رحمه الله نعلق هذا التعليق، ولكن أن لن أمهل الكتابة حتى لا تطول الجلسة، إن شاء الله تكملون الكمالة من خلال السماع. فهنقول هنا نظم المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالصحيح والفاسد إتماما لأقسام الأحكام التكليفية السبعة التي ذكرها الجويني رحمه الله عز وجل في ورقاته، حيث قال: والأحكام الأصولية أو الأحكام التكليفية سبعة، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام والصحيح والفاسد. والصحيح والفاسد، وقد تكلمنا أن هذا التقسيم فيه نظر ولا يخلو من مؤاخذات، أولا لأن الصحة والفساد من أقسام الحكم الإيه؟ أحسنت، من أحسن من أقسام الحكم الوضعي لا من أقسام الحكم التكليف، وأيضا لأن جل الانتفاع أو يعني أو أكثره يعني يعد من إيه؟ جل حل الانتفاع، حل الانتفاع أو حرمته، حل الانتفاع أو حرمته من ثمرات الصحة والبطالة. حل الانتفاع أو حرمة الانتفاع هذه من ثمرات الصحة والبطلان، وليس هما الصحة والبطلان، فهما علامة على الحكم الذي يترتب عليهما، فهما علامة على الحكم الذي يترتب عليهما. نبدأ في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ العثيمين يقول: كأنه يريد أن الصحيح هو ما تعلق به النفوذ والاعتداد. كأنه يريد أن الصحيح هو ما تعلق به النفوذ والاعتداد، أي ما كان نافذا معتدا به. معنى الصحيح إيه هو الصحيح؟ يقول: ما كان نافذا معتدا به. يقول: وضده الفاسد ما لم يكن نافذا ولا معتدا به. يسأل الشيخ سؤال فيقول: وهل نافذ ومعتد به معنى هما واحد؟ وهل نافذ ومعتد، زود كلمة به، نافذ ومعتد به معناهما واحد؟ الجواب لا. هو يجيب الشيخ رحمه الله فيقول: الجواب لا، النفوذ في العقود والاعتداد في العبادات. النفوذ في العقود والاعتداد في العبادات. فمثلا يقال: هذه الصلاة معتد بها ولا يقال نافذة، ويقال: هذا العقد نافذ ولا يقال معتد به. هذا على تدقيق العبارات. أما قد يتسامح بعض الفقهاء وبعض المتكلمين فيعني يخلط أو يجمع بين النفوذ والاعتداد. ثم يقول الشيخ: فالصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه أحكام العقد، والفاسد ما ليس كذلك، أو الباطل ما ليس كذلك. ده مش كلام الشيخ، احنا بنقول يعني هو الباطل ما ليس كذلك، أو الفاسد ما ليس كذلك. ثم يقول: هو مثال ذلك رجل باع سلعة على الآخر على وجه تمت به الشروط وانتفت به الموانع. رجل باع سلعة على الآخر على وجه تمت به الشروط، شروط الإيه؟ شروط العقد، شروط العقد، وانتفت به الموانع. احنا كنا خدنا فرق بين الشروط في العقد وشروط العقد، خدناه في القواعد، خدنا فرق بين شروط العقد والشروط في العقد، واحنا بنتكلم هنا عن شروط ايه؟ عن شروط العقد التي هي من وضع الشارع، التي وضعها رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم، واجمع المسلمون عليها فاعتمدوها في ايه؟ في كون العقد صحيحا. فيقول: رجل باع سلعة على رجل آخر على وجه تمت به الشروط، شروط العقد، شروط العقد دي توضيح من عندي، وانتفت به الموانع، هذا نافذ، ولا نصفه بأنه معتد به، لأن هذا يعني الوصف الاعتداد يعني لأن هذا في العبادة وتترتب عليه الأحكام. من إيه؟ إيه الأحكام المترتبة على عقد البيع؟ تقول من انتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع، هذا نسميه صحيحا، نسميه صحيحا ها نافذا، نسميه صحيحا نافذا عشان ده عقد. وإحنا بنقول إن أحكام كل عقد بحسبه، أحكام كل عقد بحسبه، يبقى الصحيح من العقود ما كان نافذا مترتبة عليه آثاره، مترتبة عليه آثاره ها، والفاسد أو الباطل ما ليس كذلك. والصحيح من العبادات ما كان معتد به، ما كان معتدا به، أو من تتمة أو من كمال الاعتداد بها أنها تبرأ بها الذمة، أنها تبرأ بها الذمة. فقد يتعبد الإنسان بعبادة لا تبرأ ذمته بها، تظل متعلقة، تظل متعلقة بإيه؟ بذمة المكلف. هو عمل العبادة خلاص من أولها لآخرها على حسب ما أظن، لكن هي في نظر الشرع غير معتبرة ها، غير معتد بها، فتظل ذمته مشغولة. هذا في الباطل، هذا في الباطل في العبادة. فبنقول دلوقتي يبقى الصحيح عبادة كان أو عقدا أو معاملة زي ما بنقول ما ترتبت عليه آثاره، ما كان صحيحا معتدا به وترتبت عليه آثاره. يبقى الصحيح معتد به ده تعريفه، أو النافذ المعتد به ده تعريفه، وثمرته ترتبت عليه آثاره. فإن كان عقدا فهو بحسبه، عقد النكاح تترتب عليه إن صح جميع آثاره من حين الاستمتاع بين الزوجين ومن وجوب النفقه والسكنى والملبس والماكل على مين؟ على الزوج، ومن ثبوت النسب بينهما، ومن ثبوت التوارث بينهما، ومن اتساع رقعه الايه؟ الحاله الاجتماعيه بالنسبه للزوج وبالنسبه للزوج. عنده اصهار ما كانش عنده قبل كده، تمام، وبقى لهم حقوق شرعيه وحقوق اجتماعيه يقرها شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل دي اثار مترتبه على ايه؟ على عقد الزواج، اي عقد صحيح هو النافذ، تمام كده؟ طب اذا كان العقد عقد شركه مثلا هيترتب عليه حل تصرف كلا الشريكين في الايه؟ في المال، بالاداره مثلا او بالعمل او بالتمويل او بالبيع والشراء، يحل له التصرف في هذا الشيء، تمام؟ ويحل لهما ربح ذلك المال، وان كان اعطاه له صار في ذمته، الا انه صار في ذمته عامل عقد مضاربه مثلا، ده 10,000 جنيه 1000 جنيه شغلهم له، تمام؟ مش شايلهم عنده امانه ولا مديهم له على سبيل المداينه، يقول له بعد 10 سنين تردهم لي 10,000 جنيه ثاني، هذا شرط باطل. هذا شرط باطل، مبطل للعقد، لان عقد المضاربه اصلا لا يلتزم رد الايه؟ رد راس المال اذا ما طلبه دون زياده او نقصان فيما يتعلق بالايه؟ فيما يتعلق ببيع الشركه او بربحها. والله ناقص، حصل خساره خد مالك خسران، حصل زياده خد مالك زائد او بربحه اللي انت تنازل انت عن الايه؟ عن الربح. اما الشرط ان هو يقول له لا هناخد منك قد كده كل شهر وبعدين في الاخر تديني فلوس ثاني، هذا ربح على دين، حرام باتفاق المذاهب، الملل الثلاثه اليهوديه والنصرانيه والاسلام، مش هنقول باتفاق مذاهب الاسلام، الربح على الدين من الربا القديم الذي نزلت به نصوص التوراه والفاظ الانجيل ونحو هذه الاشياء، يعني من ائمه رجال الكنيسه عند الاوروبيين وغيرهم ينصون على حرمه الربا، ربا ربا الدين، انت تربح على ايه؟ على صاحبك. قال لك والله احنا عاملين شركه الحمد لله ما رضيتش احط فلوس البنك. ليه يا عم ما رضيتش احط فلوس؟ قال الحمد لله مديها لواحد شغالها. ما شاء الله، بس ليه؟ قال عشان احنا سمعنا البنك حرام وربا وكده. طب عاملين ايه؟ يقول له مديله 10,000 جنيه او 100,000 جنيه وبعدين بقول له اديني كل شهر قد كذا، لكن في الاخر انا ليا فلوس وكاتب عليك امبيادات. هذا ليه بيكون على ده؟ هذا لا يختلف معنا في حرمته النصارى واليهود، مش حتى مذاهب المسلمين، هذا لا يختلف في حرمته مذاهب النصارى واليهود. هذا ربح على دين صريح جدا، هذا من ربا الجاهليه الاولى، تمام. وطبعا عقود المضاربات لها ضوابط ولها شروطها في كتب الفقه معروفه، فلا يحكمن احد منكم على عقد مضاربه ولا عقد مشاركه ولا عقد ايجار الا بعد ان يفقه كيف يؤجر، كيف يشترك، كيف يبيع، كيف يشتري، تمام. والا عمر رضي الله عنه وارضاه كما ذكرنا، يعني ويذكر علماء الفقه رحمهم الله تعالى من مشايخنا ها انه كان ينزل سوق المدينه ويسال التجار، تعلمت فقه البيوع؟ فإذا قال الرجل لا علاه بدرته ضرب، ستأكل بالربا، ستأكل بالربا، جاهل عمل يبيع في أسواق المسلمين، سيأكل بالربا، سيبيع ما لا يحل له بيعه، أو سيبيع بطريقة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول الصحيح اللي هو النافذ المعتد به، النافذ في العقود المعتد به في العبادات، وبيترتب على ذلك الإيه؟ الآثار، ما ترتبت عليه آثار، فإن كان عقدا فبحسبه، زواج بيترتب عليه ما ذكرنا، بيع وشراء يترتب عليه ما ذكرنا، شركة يترتب عليه ما ذكرنا، وإن كان عبادة برئت بها الذمة. ده كلام لبعض مين؟ كلام لبعض العلماء رحمهم الله تعالى. لكن هناك يعني لفتة ينبغي أن نتنبه إليها. فنقول ابتداء أن عدم الصحة لم يرد في الإيه؟ في نصوص الشرع، يعني ما فيش حديث في الشرع كذا ليس صحيحا، كذا ليس معتدا به، كذا غير نافذ، ما بيقولش كده إن شاء الله يأتي بها. ماشي، قول لم يرد، نقول يعني لم يرد عدم الصحة في النصوص الشرعية، ها؟ لكن الذي ورد عدم القبول، عدم القبول، لا يقبل الله كذا، ها؟ هذا باطل، أما كلمة ليس صحيحا، ليس معتدا به، لا في المسألة دي ما بتجيش بالنصب. لكن الذي ورد عدم القبول، أما متى يكون نفي القبول يستلزم عدم الصحة؟ فهذه مسألة. هذه مسألة، يقول هل عدم القبول أن الله عز وجل لا يقبل كذا؟ أو فكذا غير مقبول، هل هذا في الشرع يساوي عدم براءة الذمة؟ والإنسان يعني مطالب بالإعادة مرة ثانية؟ أو يساوي عدم الصحة؟ يقول بينه الإمام العراقي في كتابه طرح التفريد، فقال: إذا اقترن مع عدم القبول ذكر المعصية فالمعنى نفي الثواب. إذا اقترن مع عدم القبول ذكر المعصية فالمعنى نفي الثواب. أما العبادة كعبادة صحيحة. تمام؟ وإن لم يقترن ذكر المعصية إنما ذكرها أو إنما ذكر الشرط فالمراد عدم الصحة. فالمراد عدم الصحة. يبقى أنت تفرق بين كلمة لا يقبل أو غير مقبول أو لا يقبله الله أنها تساوي الفساد والبطلان أو لا تساويه. بيقول إذا ذكر معها نفي أو ذكر معها معذرة ذكر الشروط ونحو هذه الأشياء وتكلم بعدم القبول يبقى المراد عدم الصحة. إذا ذكر المعصية وذكر عاصم كلام من كده عاصم آثم فالمراد نفي الثواب فقط. تمام؟ فالشيخ هنا بيضرب أمثلة بقى، يقول مثال آخر: رجل باع شيئا مجهولا بثمن معلوم وتم العقد، قال: بعتك عبدي الآبق أو جملي الشارد. فقال المشتري: اشتريت. هذا بيع فاسد، وهذا لا ينفع، ولا تترتب عليه الأحكام، ولا ينتقل به ملك المبيع إلى المشتري، ولا ملك الثمن إلى البائع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، عن بيع ما ليس عندك. فواحد عنده جمل هرب شبط في الصحراء، تمام؟ البهيمة تصب بالشروط والعبد يصب بالإباق. هي نفس المعنى، هرب يعني. هذه تقال في العبيد وهذه تقال في الإيه؟ في الدواب والحيوانات. فهنا بيقول إيه؟ هو كان عنده جمل هرب منه بدور عليه مش طايله خالص. طب إيه الحل؟ فيقول اللي حصل دلوقتي ان واحد قال له انا كان عندي جمل وهو هربان في الصحراء. هات 1000 جنيه خد. يعني لما تلاقيه يبقى بتاعك. هذا اكل اموال الناس بالباطل، هذا بيع باطل، بيصير عليها ملك واحد. وشرط المبيع او شرط العقد ان يكون المبيع ملكا للبائع او على الاقل ماذونا له فيه عند العقد. او بعده اذا كان في صوره بيع فضولي، واحنا تعرضنا لها في كتاب ابن عبيد. طيب هنا بيقول مثال ثالث: رجل تلزمه صلاة الجمعة، باع سيارته على آخر، ها؟ وهو تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني. يعني العقد وقع امتى؟ بعد النداء الثاني، اعتبار على ان الايه؟ البلد فيها أذانين، في أذان أول وفي أذان ثاني. تمام؟ وده مشهور في بلدان المسلمين. بغض النظر عن مشروعية الأمر دوت أو بدايته، احنا بنتكلم ده واقع يعني. أنه الملزم للناس؟ الأذان الذي عند المنبر، الذي يصعد فيه الخطيب والإمام والسلام عليكم فيشرع المؤذن في الأذان. الوقت ده اللي ربنا بيقول فيه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تمام؟ فهذا نهي عن البيع في هذه الساعة. فيأتي الحنابلة رحمهم الله ومنهم الشيخ العثيمين فيقولون أن البيع هذا الوقت مع اتفاق العلماء على تحريمه هو عندهم في زيادة بأنه باطل غير معتد به. كأن ما حصلش، كأن صاحب السلعة اللي خد السلعة كأنه سرقها، وكأن البائع سرق الفلوس. فهذه لا تحل له والمال لا يحل للمشتري. تمام؟ أو للبائع. تمام؟ فهنا يقول: رجل تلزمه صلاة الجمعة، باع سيارته على آخر، تلزمه صلاة الجمعة بعد نداء الثاني، السيارة معلومة، ثمن معلوم، عروضة موجود، لكن هذا البيع عند الحنابلة بيع فاسد. باطل. ها؟ لأنه يقول: ولا يصح هو بيع فاسد لأنه لا ينفذ ولا تتعلق به الايه؟ الأحكام، والسيارة لصاحبها والثمن للمشتري. احنا قلنا هذا بناء على ايه؟ على مذهب الحنابلة، وبيضرب مثال يعني يوافق مذهبه. انما هل كل الشافعيه والمالكيه مثلا والحنفيه موافقين على المثال ده؟ ان هذا يعني مثال الباطل ده، هم عندهم ان ده ايه؟ عقل صح سوف الشروط لكن اثمه، مساله ثانيه اللي هو الشرع نهى عن جهه والعقل استوفى الشروط. وهذا الكلام مش من شروط العقل ولا من اركانه. فعندهم هذا بقى ايه؟ صحيح منعقد يعني لكن معنيفا، ينعقد البيع وتترتب عليه الاثار ويكون نافذا ولكن معنيفا. والمساله فيها نزاع شديد، وده من اكثر المسائل اللي فيها نزاع بين الحنابله وبين الايه؟ وبين الجمهور في العبادات، في المعاملات. مثال اخر، رجل اوقف بيته وهو مرهون. ايه اللي مرهون؟ البيت. هو عمل ايه في البيت؟ قال هذا البيت وقف لله تعالى، لطلبه العلم مثلا المغتربين من البلد يسكنوا فيه، او يعملوا معهد علمي، او يبنوا مسجد، او هو موجود لابناء السبيل، او للفقراء والمساكين اللي مالوش مأوي يقعد فيه، الى اخر هذا مثلا، تمام؟ رجل اوقف بيته يعني سياره وقفا وهو مرهون، اي البيت. البيت اصلا كان هو مستدين من واحد دين وقال له البيت بتاعي راح. خلاص البيت راح مش هياخده يربطه بحبل ويوديه البلد عنده، لا هو البيت مكانه وخلاص، ولكن يمتنع صاحبه من التصرف فيه الا باذن المرتهن. تمام؟ وبعد كده راح قايل ايه؟ خلاص البيت ده وقف، وانا كده كده مش مستفيد فيه، البيت ده وقف. ينفع ولا ما ينفعش؟ تمام؟ يقول هذا فاسد لانه لا ينفذ. ها؟ والمرهون لا ينفذ، نعم، والمرهون لا يباع ولا يوقف ولا يوهب. المرهون لا يباع ولا يوقف ولا يوهب. حد عنده شاهد من القواعد الفقهيه على الكلام ده؟ كل مشغول نعم أحسن. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبب. وكل مشغول شيء عين من الاعيان، مشغول مشغوله بعقد من العقود، هي مشغوله العقد واقفه معطله، فما ينفعش انت تروح مشغلها بعقد ثاني. تمام؟ وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون ده. والمسبب، المسبب اللي هو الايه؟ الوقف. فده عمل جاب الاثنين المخالفين وعملهم مع بعض. يعني لو انت عملت وقف لله تعالى ما ينفعش تبيعه، ما ينفعش يورث عنك. تمام؟ يعني راجل دلوقتي عمل وقف المسجد، الدكتور محمد قال هو وقف ده في ملكه مش بتاعه اصلا. ها؟ فان ورث بعد ذلك بعد موته ولده المسجد ده في نصيبه، نصيبك مش بتاعك اصلا. لا خرج من ملك ابيك عشان يجي لك ازاي؟ تمام؟ فاحنا بنقول دلوقتي من اوقف عينا، دارا، ارضا، دابة، ثمرة بستان مثلا، من الاشياء، مكتبة من المكاتب، اي قني انشئ من الاشياء اللي بيبقى عينها ويتغير الانتفاع بها، اوقفها خلاص خرجت من ملكه. ما ينفعش يعمل لها عقد ايجار ولا عقد هبة ولا عقد ارث ولا اي حاجة خالص. تمام؟ وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبب. ده حتى ربنا بيقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هو قلبه مشغول بحاجة، ده مشغول بحاجة تانية. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن إيه؟ أن يقضي القاضي وهو إيه؟ هو جوعان. نهى أن يقضي القاضي، نعم هو غضبان. نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، وقص عليه العلماء أن يقضي وهو جوعان، قالوا لأن الجوع يعني ما إيه؟ مثار للغضب. والناس حتى العامة بيقولوا صاحب بالين كذاب، يعني حتى كان ده في تتم لمعنى الكلام، يعني هو ذهنه مشغول بحاجه، فانت ما تقولوش يعمل كذا وكذا وكذا، لا سيبه دلوقتي خليه يركز في اللي هو فيه وبعد كده يعمل حاجه كده. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. المسبل اللي هو ايه؟ في سبيل الله يعني، مش المسبل يعني ايه؟ لا، المسبل يعني اللي هو في سبيل الله، وقف لله تعالى. فهنا قال لنا لو رجل اوقف بيته وهو مرهون هذا فاسد. هذا ايه اللي فاسد؟ الوقف فاسد لأنه لا ينفع، والمرهون لا يباع ولا يوقف ولا يباع. ونقول هذا غير صحيح لأنه ليس بنافع. فتبين الآن أن الصحيح من العقود ما كان نافذا، ومن العبادات ما كان معتدا به. بيقول لنا هنا مثال ذلك في العبادات، أو مثال على ذلك في العبادات. إنسان صلى نفلا مطلقا عند طلوع الشمس. إنسان صلى نفلا مطلقا، قام واقف كده الشمس لسه بتطلع، بدا حاجبها وقرنها، وراح قايم واقف مستقبل تبقى الله اكبر، ايه دول ركعتين لله تعالى. تمام؟ يقول قال انا اريد ان اتعبد لله، تمنعوني من الصلاه؟ اذا قلنا نعم قال اعوذ بالله ارايت الذي ينهى عبدا ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى تنهاني عن الصلاه؟ يقول الشيخ اقول نعم. يقول والاجود ان يقال ها؟ فلا نعم أنا قلت السنة نمنعك من الصلاة بكفارة الصلاة. لا نمنعك من الصلاة وإنما نمنعك من مخالفة الشرع. لا نمنعك من الصلاة إنما نمنعك من مخالفة الشرع. كما أثر عن سعيد بن المسيب هو المثال كثير. لما رأى كان يصلي ركعتين بعد العصر قال ما هتنا ركعتان؟ قال تمنعني من الصلاة؟ يعذبني الله على الصلاة؟ يعذبني الله على الصلاة؟ ربنا يعذبك عشان بصلي؟ قال لا إنما يعذبك على مخالفة الصلاة. إنما يعذبك على مخالفة الصلاة. فشيخ يقول نعم أنهاك عن الصلاة لأن هذا ليس بوقت صلاة. لا نقول له ممكن يمكن أجود ننهاك عن الصلاة في هذا الوقت لنهي النبي أو ننهاك عن مخالفة رسول الله بالصلاة في هذا الوقت لأن هذا ليس بوقت صلاة. إذا ارتفعت الشمس اذهب فصلي إلى قريب الظهر فإن الصلاة مشهودة محظورة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الآن أنهاك لكن الرجل عانى مثلا وقال أبدا لا يمكن أن أترك الصلاة والله وبخ الذي ينهى عبدا إذا صلى مثلا. ماذا تقول؟ أقول في هذه الحالة إن صلاته غير صحيحة لأنه لا يعتد بها تمام؟ لأن الشرع نهى عن عين هذه الصلاة لا تصلوا إذا بدا حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تطلع وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تسقط أو قال تغرب. مثال آخر إنسان صلى العصر لكنه قد أحدث لكنه قد نسي الحدث وصلى ثم ذكر بعد أن صلى أنه محدث فصلاته غير صحيحة لأنه لا يعتد بها لا بد أن يعيدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ففي حديث النفى القبول وفي حديث النفى الصلاة أصلا تمام. فإما النفي للذات الشرعية وإما نفي للإيه للصحة والاعتداد. فهذا النفي إما نفي للذات الشرعية إذا الشرعية الصلاة التي هي الصلاة في الشرع التي لها شروط وأركان. فلما النبي يقول لا صلاة لمن لا صلاة بغير طهور يعني لا صلاة أصلا قائمة لغة ولا شرعا لا لا صلاة شرعا بل نفي للحقيقة الشرعية. أو نقول لا صلاة مع قيامها معتد بها يعني لا صلاة صحيحة فيبقى ده نستفيد منه الإيه؟ البطلان صريح وده من إيه من أكل الألفاظ في استفادة الإيه؟ البطلان. فإحنا بنقول إن كل فاسد أو باطل غير مقبول ولكن ليس كل ما لم يترتب عليه القبول والثواب يكون فاسدا او باطلا. واضح الامر؟ طيب ايه الدليل على ان كل ما ليس بمقبول باطلا؟ احنا قلنا دلوقتي اهو ممكن يكون امر غير مقبول لكنه مش باطل يعني بمعنى تلزمه الاعاده. لو عند الكاهن والعراف ايه؟ لو عند الكاهن والعراف صلى 40 يوم وبرضه مش حقيقي مش حقيقي. احسنت نعم الهدف الثاني يعني اصاب عين الهدف. دلوقتي ذهب رجل الى كاهن او عراف فصدقه بما يقول العقوبه لن تقبل له صلاه 40 صباحا 40 يوم لا تقبل له صلاة. هل أحد من العلماء يقول له اخذ هذه الصلوات بعد 40 يوم؟ أبدا. تمام كده؟ فبنقول حكى بعض العلماء الإجماع على أن من أتى كاهنا أو عرافا فصلاته تسقط من ذمته ولا إعادة عليه. حكى بعض العلماء الإجماع على أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فصلاته تسقط من ذمته ولا إعادة عليه إجماعا. يبقى النبي لما يقول لن تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 صباحا معناه إيه؟ نفي الثواب فقط. أما الصحة والاعتداد فهي صحيحة معتد به يعني ما يلزموش عيدها تاني. ما يلزموش عيدها تاني تمام؟ أما ثواب هذه الصلوات فلا ثواب لها. وطبعا إحنا قلنا أن من أتى الكاهن أو العراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد كما في الرواية عند مسلم. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز إتيان العراف على سبيل الاختبار؟ واحد لاقي عراف كده عايز يكشف ويفضحه للناس يجوز ولا لا يجوز؟ نعم؟ لا يجوز ولا يجوز؟ اللي يرد يرد بصوت عالي ما تقولوش كلام فائد في بعض. ها؟ نعم؟ ها؟ أي؟ لا يجوز لا يجوز ها؟ لا يجوز ها؟ يجوز يجوز ليه؟ عشان احذر المسلمين من شر من الاذى. ما دليلك على هذا الفعل؟ الراجل الدجال في قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعرف يعني ان ده راجل دجال انا ممكن اقدر اكشفه. زي الراجل اللي عصى نفسه وتحدى بالخل وتحدى نفسه شيخ الاسلام التنميه ويطلعوا من النار وعشان يحذر المسلمين من اذى هذا الراجل الدجال. اه فعلا شيخ الاسلام التنميه رحمه الله تعالى مع طائفه البطحائيه الرفاعيه لما كانوا يلبسون اطباق الحديد ويدخلون في النار امام الناس ويأكلون الافاعي والحيات فقال انا ادخل معكم في النار ولكن بشرط. تمام؟ قال ما الشرط؟ قال ان نبتسل جميعا بالماء الحار والخل. فابوا جميعا. ليه كده؟ طيب انت بتقول دليل ايه فعل شيخ الاسلام؟ كويس لا بس. ها؟ حديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان قال انا مسلم الدجال. اه احسنت حديث ابن صائد ابن صياد. النبي صلى الله عليه وسلم اتاه وساله صلى الله عليه وسلم قال قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ ها؟ قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ فقال الولد الدخ الدخ وكان النبي قد خبأ له صورة الدخان خبأ له النبي صلى الله عليه وسلم صورة الدخان فقال له النبي اخسأ يا لعين فلن تعلو قدرك اخسأ يا لعين فلن تعلو قدرك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم ان ابن صائد احد الدجالة الاخرى حتى ان الصحابة بعضهم كان يقسم انه المسيح الدجال اقسم بالله ان ابن صياد هو المسيح الدجال مسيح الدجال الاحمر اللي هو يفتن الناس في فتن اهل الزمان. المساله فيها بحث طويل ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. الشاهد ان النبي اتاه وساله لكن اختبارا تمام على اساس يبين الناس ضعفه ان هم لا لا لا قدروا كده. طب هو جاب الدخ الدخ ليه منين؟ هو ده من باب استراخ السمع ومن اخوان الرهان من اخوان الشياطين. فشيطان ها يسرق من قرين النبي صلى الله عليه وسلم بعض فمش عايز يقول له كل الكلام فكلمه قال الدخان عمال عمال زي اللي بيحاول يقرا كلمه مش واضحه يقول له الدخ الدخ قال افسع يا العين فلن تعد هو قدرك. فاتيان الكاهن على سبيل الاختبار لفضحه لمن كان قادرا على هذا فلا باس به بهذا السنه هذا امر معروف ونهي عن المنكر. اما ان اتاه فصدقه ويدخل فيه خلاص حظك اليوم وانت والنجوم وشل الفلكي وشلة المجرمين دول كلهم الكذابين مفترين على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى الغيب يعني لا يجوز بحال من الاحوال. تمام؟ فلان تذهب اليهم هذا حرام وان تستدعيه ايضا في بيتك هذا حرام. المساله زي بعضها قضيه قضيه ان انت بتعمل له قدر ففي سنه ما رحتلوش ده هو ما عندنا نادتنا ما هي القضيه واحده قضيه التصديق فيما لا علم لاحد به الا رب العالمين سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب هذا الكاهن لماذا كان كافرا بما انزل على محمد؟ لان مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم قول الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله. تمام؟ والغيب ينقسم الى قسمين نسبي ومطلق. هذا الامر المهم ان احنا نفرق فيه لان البعض قد يتسرع في تكفير من وقع في بعض المخالفات الشرعيه التي اطلق النبي كفر فاعلها او كفر مرتكبها او كفر ايه؟ ها؟ وده دليل على ان في من الكفر الاعتقادي ما ليس بمخرج من المله. كفر اعتقادي وليس بمخرج من المله، تصديق الكهان في الغيب النسبي. احنا قلنا الغيب غيبان، غيب نسبي ومطلق. الغيب المطلق الذي استأثر الله عز وجل بعلمه لنفسه، لم يرد عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، محدش ابدا يعرفه. وهذه هي اصول المغيبات الخمسه. تمام؟ كما عند البخاري في خمس لا يعلمهن الا الله، الا الله. وقرا خواتيم سوره لقمان ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. هذه اصول المغيبات الخمسه. فمن ادعى علم واحد منها فقد كفر، ومن صدق من ادعاه فقد كفر، وهذا كفر اكبر. والحكم ده على سبيل النوع مش على سبيل المعين. الحكم ده في التصديق على سبيل الايه؟ النوع مش على سبيل المعين، تمام؟ وزي ما احنا بنقول حتى لو صدقه في الغيب المطلق هذا كفر اكبر، اما كونه كفر ارتد عن الاسلام مساله من ثاني استيفاء شروط انتفاء. تمام؟ طيب في المساله الثانيه بقى اللي هو الغيب النسبي الذي هو غيب بالنسبه لبعض الناس شهاده بالنسبه لبعضهم. غيب بالنسبه لبعض الناس شهاده بالنسبه لبعضهم. زي ما احنا قلنا كتير وضربنا المثال، قلت لك ان في جيبي دلوقتي الان انا بخبرك ان في جيبي مثلا اوراق نقديه انت مصدقني. تمام؟ ممكن ليه بتقول لي وريني؟ ليه؟ لان هو بالنسبه لك ده غيب وانا مثلا في هذا الخبر عندك غير مصدق مثلا. فاذا اخرجتها لك قلت لك ايه؟ قلت لي اه ماشي اوراق نقديه خلاص حطها في جيبك تاني. فانا دلوقتي بقول لك ايه؟ باجي واحد يقول له جيبي فيه ايه؟ ما شافنيش خالص ولا شايفني ولا حاطط حاجه في جيبي. هذا بالنسبه له غيب ولا شهاده؟ غيب. غيب تمام كده. طيب فبعد كده ان احنا اساله عليها اقول له دلوقتي هل تعرف هذا قلنا انا لي وسائل اتطلع بها الى ما في جيبك، هضرب الرمل واخطط واقلب الفنجان واعمل واحط البيضه في مش عارف ايه واوصل في النتيجه ان انا هكشف المندل والف هعرف ان اجيب لك فلوس نقديه واعدها لك كمان تمام. وكان حتى بعض الايه ده يقول لك ايه امسك ورقه نقديه واقرا الرقم اللي عليها وخبيه وهجيب لك واحد يقول لك الرقم اللي مكتوب على الايه اللي مكتوب معاك 5 جنيه ورق مكتوب عليها كذا كذا وطريق صدورها كذا وموقع فلان كذا. هذا من باب الغيب الايه؟ نسبة ولا مطلق؟ نسبي. ليه؟ لان اللي كتبها عارفها واللي قراها عارفها واللي شايلها بجيبه عارفها واللي انت وريتها له عارفها، فاضل بقى اللي مش عارفين. هذا بالنسبة لهم غيب، فهذا غيب بالنسبة لبعض الخلق شهادة بالنسبة لبعضهم. فمن ادعى علم هذا الغيب هذا ممن ارتكب شركا اصغر، وهذا من اكبر الكبائر، هذا من اكبر الكبائر. ذنب سماه الله شركا ليس كذنب لم يسمه الله تعالى شركا تمام. لكن من صدقه ايضا نفس الرتبه، من صدقه في هذا فقد ارتكب كبيره من غلاط الكبائر الا وهي تصديق الكاهن والعراف في الغيب النسبي تمام. يبقى احنا نفرق في المساله. واحد دلوقتي هيعرف اسمها ايه طبيعه السرقه ويكشف المندل، يقول لك احنا جبنا واحد دلوقتي السرقه حصلت سلسله ده اتسرقت من البيت، فلوس اتسرقت من الدرج مش عارف المكتب ولا الكومودينو تمام، وجابوا شيخ. طبعا ده مش دي مشكله ان كلمه اي واحد بيحتفظ بقدرات خاصه بيسموه شيخ تمام، حتى لو كان بيحتفظ بخاصه من الهبل والعباطه الكبير بيلاقي ان ده شيخ، فما تعرفش ايه ربط المسائل بشيخ نسال الله العافيه. يعني حاجه عجيبه جدا، الشيخ من شيخ سنه او علمه بس، ما فيش عند المسلمين شيخ غير كده، من شيخ سنه او علمه، ده راجل عنده علم عنده علم الكبار يبقى شيخ، في سن الكبار يبقى شيخ، انما يا شيخ يا شيخ كده وخلاص لا. الشاهد يعني فجابوا واحد من ايامهم قال لهم احنا هنفتح المندل، هجيب منديل وغطي دماغ الولد ويطبق في ميه وقول له بص كده قول له اه انا شايف واحده لابسه جلابيه خضراء وشبشب احمر وطلع على السلم، ايوه دخلت ومش عارف عملت ايه، طب وصفها لنا يا ابني كويس، بص كويس وركز، هي طويله شويه صغر شويه مش عارف محنيه مش عارف سنانها عامله ايه ولابسه مش عارف كده كده ولابسه ايدها اليمين كذا وايدها الشمال كذا وطلع من البيت الفلاني اه؟ طب ركز كده قال شوف اسمها اسمها كذا. طبعا كل ده من املاء الشيطان والجهل، من املاء الشيطان والجهل على هذا الايه الصبي. ولذلك طبعا الدجال ده صاحب فراسه يلف كده في البيت يقول لك ايه لا يقول له تقول له انا يقول لك لا لا بس انت دمك زفر انت ما تنفعش، دمك زفر انت مفتح لا تستغفر، إن انت كده بتحافظ بالاذكار والطاعات وعندك عقيده سليمه انت لا هذه سفاره عندها بعد اولاد ناس تمام. لحد ما الاقي واحد بطل كده اهبل شكله كده يستغفر كده يضحك تعالى تعالى الراجل ده قلبه طيب تعالى الواد ده كويس ها واد مش هايبر كده عفريت ناصح ولا لا بلاش الواد ده هو ده كده شكله كده متخف يروح جايبه معاه ويقول اقعد يملي عليه الشيطان ده يتمثل بصوره كانه بيتفرج على كاميرا فيديو. طب وش طول يعرف يعمل كده؟ الله يعني هو الام بي 4 اللي حاطط لك فيه فيلم 10 ساعات هو اللي يعرف يعمل كده الشيطان لا هيعرف يعمل كده ها؟ يعني الشيطان اخترع الام بي 4 قبل انتوا ما تعملوه في طبق الميه ولا في البيضه اللي محطوطه اللي في المنديل بيعرض له كل شيء وشيء مخترع بيمثله هو ها بث على الهواء مباشره كلمه افتراء هذه حقيقه المندل من ايه؟ من اقصى الطريق تمام؟ فايه يقول له دلوقتي معرفه المكان المسروق هذا من الغيب النسبي تمام؟ لكن في الجمله لن تقبل له صلاه 40 صباحا ده اذا كان الغيب نسبي، اما اذا كان الغيب مطلق لا يقبل له دين اصلا. حبط عمله بالكليه تمام؟ وقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك تمام؟ فقلنا هنا مما يدل على انه لا تلازم بين عدم القبول والبطلان الذي لا تبرأ به الذمه وتلزم به الاعاده اثر من اتى كاهنا عرافا واجماع العلماء على ان من اتى كاهنا عرافا لا يلزم اعاده هذه الصلاه. بقى ان يقال كان الشيخ رحمه الله بقى ان يقال ما هو الفاسد؟ ها؟ عرفنا الصوره كده بالايمان. ما هو الفاسد؟ يقول والفاسد الذي به لم تعتدل ولم يكن بنافذ اذا عقد. والفاسد الذي به لم تعتدل ولم يكن بنافذ اذا عقد. نقدر نقول والفاسد الذي به لم تعتدل او لم يكن منافذ، على اساس ان ده ايه نوعين تفريق بين الايه غير المعتد به وبين غير النافذ. قوله الفاسد هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينفذ من العقود، وقد ضربنا امثله لهذا ولهذا. تمام. إذا كل عبادة تمت شروطها وانتفت موانعها فهي صحيحة معتد بها، وكل عقد تمت شروطه وانتفت موانعه فهو صحيح نافذ، وما لم تتم شروطه أو وجدت به الموانع فهو فاسد لم يعتد به ولم ينفذ. بحثان لهما تعلق بالموضوع. المبحث الأول، هل الفاسد والباطل معناهما واحد؟ مسألة كثيرة تكلمنا فيها من قبل، ولكن ندرسها بقى من خلال الكتب إيه المتخصصة في هذا الشأن. هل الفاسد والباطل معناهما واحد؟ يقول بعض العلماء، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب، يقول بعض العلماء إن الفاسد والباطل معناهما واحد، لأن الفاسد هو الذي لا يعتد به ولا ينفذ، ها؟ والباطل كذلك، فمعناهما واحد، فمعناهما واحد. ويقول بعض العلماء هم الحنفية. يقول بعض العلماء بل بينهما فرق، فما نهي عنه لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. تمام. ما نهي عنه لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. تمام. او يقول الحنفية لتتم بقى، الباطل ما لا يشرع باصله ولا وصفه، الباطل ما لا يشرع باصله ولا وصفه، كالخمر والخنزير والميتة. تمام. والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه. أصل التبايع حلال، لكن التبايع بالربا وصف طارئ، فيقولون عقود الربا فاسدة، خاصة في إيه؟ في ربا الفضل، خاصة في ربا الفضل. رجل يبيع درهم بدرهمين أو جرام ذهب ب15 جرام، يقولون العقد إيه؟ فاسد وليس بباطل، بمعنى إن اتكسر يتصلح يعني. تمام. كان العقد موجود وملك السلعه ستان، ولكن رجع الزياده، مش بيقر الربا، رجع الزياده وخلي العقد زي ما هو. طب الجمهور يقولوا ايه؟ يقول لك لا، فركش الموضوع خالص، ابطل العقد من اصله وخد فلوسك ورجع له حاجه ثانيه، وابدا اعقد عقد من اول وجديد. تمام. يبقى احنا قلنا دلوقتي الباطل ما لا يشرع باصله ولا بوصفه عند الحنفيه، وده طبعا موقف في الجمهور، الجمهور لا ينازعون في المساله دي، انما ينازعون في الايه؟ في الفاسد الذي شرع بأصله ولم يشرع بوصفه. الأصل موجود، أحل الله البدع. تمام. لكن الوصف الطارئ ربا الفضل، أما ربا النسيئة ده حرام اتفاقا. ربا الفضل اللي هو جنيه بجنيهين وانت واقف، عباد الذهب بالذهب وانت واقف. تمام. ده بيسموه ايه؟ فاسد، بمعنى يمكن تصحيحه مع ايه؟ مع صحة العقد، يعني يمكن تتميم العقد كأنه ناقص يعني، يمكن تتميم العقد برد زيادة وأخذ ما يساوي ايه؟ درهم أسد درهم، جرام أسد جرام، ماشي، جنيه أصل جنيه، معنى كده؟ لكن الصحيح ما عليه الايه؟ ما عليه الجمهور من ان عقود الربا سواء كانت ربا نسيء او ربا فضل عقود باطله، عقود باطله. طبعا مش كل ما هنذكر الربا اروح اراجع لكم فقه الربا من اوله لاخره، ويرجع بعض الناس يقول انت بتقول كلام مش مفهوم، انا ما بذاكرش، احنا قلنا الكلام ده عشرات المرات قبل كده. كل ما يجي مثال الربا اروح جايب الربا من اول الربا لغه وشرعا وقسمين الربا، والربا في القران والسنه وفي التوراه والانجيل، وربا الفضل والنسيئه، وما يجري فيه الربا باتفاق وما يجري فيه باختلاف، والراجع عند العلماء وعده الراجع. كل مره نعيد الدرس يصير ملل، المفروض انك تذاكر وده يعني ايه؟ تعتبر بما مضى بما حضر. فهنا مثلا قال ويقول بعض العلماء بل بينهما فرق، فما نهي عنه لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد، يعني ما شرع بأصله دون وصفه فهو الفاسد. والمعنى انه تترتب عليه بعض آثاره، مش كل الآثار، تترتب عليه بعض آثاره مش كل الآثار. بعض الآثار عندهم ان العقد نافذ، عند مين؟ عند الحنفية، في صورة بيع ايه؟ بيع الربا، بيع الفاسد اللي هو بيع الربا، ربا الفضل دون سائر صور الربا، ربا الفضل. تمام. فيقولون إذا باع درهما بدرهمين أو اثنين بثلاثة أو نحو هذا، تقول البيع قد انعقد لكن نأمره برد الزائد، لأن الله عز وجل يعني حرم الربا، ده ربا، فبنقول له رجعه بس، ماشي كده؟ وهتيجي الصورة بقى واحد دلوقتي راح يشتري ذهب بيغير ذهب، قام جاي واخد من الذهب بتاع مراته ولا بتاع بنته ولا اخته وراح موديه للصارف، قال له خد ده 50 جرام وهات لي 40 جرام ذهب جديد عشان ده ايدي موضه قديم وكلام كده. تمام؟ مع فرق السعر قال له انا عايز ايه ده؟ خده ومشي. جه يتحاكم، هيتحاكم لواحد حنفي وهيتحاكم لواحد من مذهب الجمهور، ده هيفضل ايه وده هيفضل ايه؟ الحنفي هيقضي يقول له لا لا لا لا رجع فرق الحنفي او طلبه بالفرق عشان نكمل حاجتك. تمام؟ والعقد صحيح. ماشي؟ العقد فاسد بس ما هوش ما هوش بره. اللي على مذهب الجمهور لا لا لا رجع البيعه دي خالص وخد ذهبك كله محتاج. يعني هتفرق ايه يعني؟ هتفرق كتير. ان احنا لو كان القضاء ده مثلا في خلال ساعات مات فيها مثلا احد الطرفين هيبقى المال اللي معاه ده تركه ولا لا؟ تركه يعني اولاده هيورثوه. اما عند القائم بلاده لا ده مش مالك ده عقد ده مقبول بعقد فاسد رجعه تاني. لا يرجع للناس تاني هذا الشيء مقبول على غير الايه؟ على غير مصدر الشرع ردها تاني. تمام كده؟ او بصوره ثانيه هو خد الذهب ده الجديد وراح بايعه لواحد تاني. باع ماذا يملك؟ باع ما قبض بعقد باطل او فاسد عند الجمهور. تمام؟ فهيبقى العقد الجديد باطل ان هو يملك ماذا يملك ملاكين مرضى منكم. الحنابله يقول لا العقد الجديد نافذ ولكن هنقول رد زياده فقط اخد النقص بس. تمام؟ والراجح ما عليه الجمهور الفقهاء المساله فيها بحث يطول. يقول قالوا مثلا بيع البيت باطل لانه منهي عنه لذاته. منهي عنه لذاته. إن الله حرم بيع الخمر والأصنام والميتة والتصاوير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام والتصاوير. هو في والمزامير في حديث آخر. تمام؟ هذه أشياء الشرع نهى عنها. طب واحد اشترى آلة طرب لا تصلح إلا لذلك عود. ما بنعملش فيها أي حاجة غلط لأنه بيضرب عليه. هذا عقد باطل. تمام؟ لأن الله عز وجل نهى عن المعازف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الفلوس اللي أنت خدتها دي مش بتاعتك، والبتاعتك أنت مش هتتملكه بالعقد ده أصلاً. وهتشتري مخدرات. ده ما هوش عقد، ده عقد ملوش معنى في الشرع أصلاً، كأنه ما حصلش. تمام؟ فلما واحد بيشتري مخدرات بالقسط وجاي يطلب في الأقساط، وتاب إلى الله عز وجل، لا يلزمك رد هذه الأقساط، ولا يجوز له المطالبة أصلاً. لأن ده مش عقد. ده عقد باطل من أساسه. ماشي؟ يقول إذا باع صاعا من البر اللي هو القمح الغلة يعني. تمام؟ إذا باع صاعا من البر بصاعين فهو فاسد. ده ربا إيه ده؟ فضل. ربا فضل. ربا فضل. باع صاعا من البر بصاعين هذا فاسد لأن أصل بيع البر بالبر مع التساوي صحيح. الآن الزيادة هي وصف صار فاسدا، وصف طارق صار فاسدا. الزيادة دي. تمام؟ يقول لكن اكثر الفقهاء من الحنابله يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل، بل جمهور الاصوليين حنابله والشافعيه والمالكيه تمام يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل، ولهذا تجدهم يقولون تبطل الصلاه بكذا، يبطل الصوم بكذا، مع انها مساله خلافيه. ولا يفرقون بين الباطل والفاسد. وتقرير مذهب الحنابله ان الفاسد والباطل معناهما واحد، فلك ان تعبر بالبطلان او بالفساد. تقول تبطل الصلاة بكذا، تفسد الصلاة بكذا. ها؟ يقول انظر إلى تصرفهم في التأليف مثلا مؤلفات الحنابلة. تجدهم يقولون مبطلات الصلاة في الصوم مثلا يقولون مفسدات الصوم. والباب واحد. يقول في الوضوء نواقض الوضوء، مش لا مبطلات ولا مفسدات، المعاني التصرف في الايه؟ في الألفاظ. كل هذا يدل على أنهم لا يرون هذا فرق في هذا فرقا. وان المقصود هو المعنى الا في موضعين، وقلنا برضه الجمهور على نفس الطريقه، مش الحنابله بس. الجمهور على نفس الطريقه، تمام؟ لا يفرقون بين الفاسد والباطل الا في موضعين، موضع في العبادات وموضع في الايه؟ في المعاملات، واحنا قلنا المثال ده كتير جدا جدا جدا على اساس ان هو بتلتبس معاهم ايه؟ مساله بتتداخل خطوط الصحيح والفاسد والمعتد به وغير المعتد به في المسائل. فبنقول ان الجمهور يخالفون الحنفيه في مساله عدم التفريق. الفاسد والباطل عند الجمهور وجهان لعمله واحده. في العبادات في المعاملات ما عندناش مشكله. عند الحنفيه هناك تفريق بين الفاسد والباطل. تمام؟ خاصة في باب المعاملات. خاصة في باب المعاملات. ماشي؟ فالفاسد عندهم ما ترتبت عليه بعض اثاره، والباطل ما لا تترتب عليه اي من اثاره خالص. ماشي كده؟ الفاسد ما نهي عنه بوصفه لا باصله، والباطل ما نهي عنه باصله بوصفه. طيب الحنابلة أو الجمهور جمهور أصوليين وافقوا الحنفية في الحتة بيقول في مسألة في العبادات ومسألة في المعاملات. أما الموضع الأول ففي الحد، قالوا الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، هذا هو الفاسد. إذا تلبس الإحرام ماشي في الحج والمسألة هتحل، يقول لبيك اللهم حجة يوم الترويح تمانية في الحج، هيفضل محرم يوم الترويح ويوم عرفة وليلة مزدلفة، ويأتي بصبيحة يوم العيد يوم إيه يذهب إلى منى، يبدأ التحلل من هنا. ليه التحللين اثنين؟ التحلل الأول أو أصغر ها بالرمي والحلق والرمي والنحر ها، ثم بالحلق أو التفصيل يحلق أو يفصل، خلاص كده تحلل التحلل الأول، يلبس هدومه، عايز يحط ريحة يروح يحط، عايز يأكل من لحم الصيد الذي صيد له ماشي كلام يأكل لا حرج عليه تمام، عايز يعمل أي حاجة من محظورات الإحرام يعملها ما عدا إتيان النساء، ما عدا إتيان النساء لا يتحلل التحلل التام إلا بعد طواف الإفاضة، طواف الركن، راح رجع على مكة تاني وطاف سبع أشواط كده له إيه أن يأتي زوجته، لو رجع بفده ومسح البيت كده وراته معاه فجمعها فلا بأس به. أما لو لم يرفض طواف الإفاضة حتى بقى 10 سنين تحرم عليه البقرة، ما ينفعش. ولو عقد عقد زواج على مذهب الجمهور خلافا للحنفية العقد باطل، وده اللي أفتى به العلامة ابن عثيمين رحمه الله، امرأة اتصلت به إن وهي فتاة شابة طافت أو حجت ولم تطف طواف الركن خالص وتحللت ورجعت، ثم بعد ذلك خطبت وعقد عليها وتزوجت وأنجبت، قال يفسخ هذا النكاح، يفرق بينك لأن هذا زواج وأنت محرمة، أنت لم تتحلل التحلل الثاني. طب لو واحد حنفي ها؟ نفس المسألة، لأن النزاع بين الحنفية وبين الجمهور في العقد مش في الوقت، في العقد مش في الوقت تمام، يعني هو الجمهور يمنعون العقد أثناء الإحرام، والحنابلة يبيحون الحنفية يبيحونه، حنفيا يبيحون احنا الحنفيه والايه والجمهور تمام كده. فيبقى هنا دي مساله من المسائل الكبيره لازم تفهم وانت بتدرس كتاب المناسك انه له علاقه بالايه بالاحكام الشرعيه وبالاحكام النكاح وباحكام الطهارات والنجاسات وباب الصيد والذبائح وباب الصيام واللباس، مسائل متشابكه تمام، مش الحد عباده مخصوصه كده لا علاقه لها بباقي الابواب الشرعيه، لا لها علاقه متماسكه شديده. ولذلك تاتي بعض الاوقات تقول لك هروح نحج وروح يروحوا مثلا يبيتوا في غير مختلفه تمام، واقفون على غير عرفه، الدنيا كانت زحمه هنقف فين؟ سايبين عرفه كلها في حته ثانيه خالص من اول نهار الى اخره، يقول لك انا الصراحه ما حبيتش اذي المسلمين وبتاع، قلت اقف بعيد عليك الحج مضطر تمام كده، انت ابطلت حج انت اسقطت ركن الحج الاعظم تمام، دي مسائل. واحد يبيت في غير مختلفه يقول لك ما وهو بيتدين ولا عارف وجوب ولا غيره تمام، واحد يروح لابس هدومه وخلاص متحلل من غير ما يحلق ولا يعمل شيء، خطير واضح الامر، فدي مش اشياء كلها جهالات لازم شاهد. يعني في الموضع الاول ها ان عندنا في الحج مفسدات ومبطلات وبينهما فرق، ان الحج لا يفسد الا بالوقت ولا يبطل الا بالرده عادتكم، يعني ايه يبطل؟ يعني نقول له لما خلالاتك وروح اللي انت بتعمله ده ليه ايام ما تكملش تمام؟ أما في الفاسد يجب عليه المضي في فاسده. في الحج أفسد حجه بجماع امرأته قبل التحلل ها؟ قبل التحلل الثاني نقول له امضي في حجك. امضي في حجك أو قبل التحلل خالص نقول له قد فسد حجك وامضي في الإيه؟ وأتمم الحج بقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. فإن فسد لابد انك تاتي به حتى اخر حال، ولو ارتكبت محظورا اخر عليك. فقال لك خلاص انا جمعت المرأة وسالتهم قالوا لي حد فاسد خلاص هتحطوني بقى، لو لبست عليك دم، هقص اظافري عليك دم، هحلق شعري عليك دم، همس طين عليك دم، تمام؟ كل محظور وان تكرر المجلس لاعمال قصيت ظفرك ها؟ قصيت ظهري كل ظافر فيه فدية خاصة، تمام؟ حلقت شعر راسك وبعدين رحت لابس هدومك ورحت جاي في موضع تمام وخلى الشعر العام دم بيه وهكذا، مش دم جديد من بتاع الانتخابات؟ الله المستعان، يقول لك دم جديد وفكر جديد كانهم هيبحوه في الدنيا. فالشاهد انه دلوقتي هذا ايه؟ هذا هو ضابط الكلام في ايه؟ في فاسد الحج انه يجب المضي في فاسده، اما ما بطل من الحج بالرد والعياذ بالله واحد بيحج وكفر بالله العظيم هذا بطل حجه ولا يلزمه ولا يشرع له المضي، يعني يمضي في فاسده ازاي؟ طب يملي في الباطن ازاي؟ روح. وهذا التفريق لقضاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ان من جامع امراته فعليه بدنه وعليه الحج من قابل وعليه المضي في فاسده. وهذا بيت مع الصحابه. عليه المضي في فاسده، تمام؟ يبقى هنا يقول قالوا في الحج الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول، هذا هو الفاسد، والباطل هو الذي كفر فيه وارتد شرك بالله شركا اكبر، يعني ارتد عن الاسلام وهو في اثناء النزول. هل يختلف الحكم؟ قد بينا هذا. يقول نعم يختلف الحكم، الفاسد يلزمه المضي فيه والباطل يبطل، فلا يلزمه شيء من الاحرام، فان اسلم بعد ارتداده لا يبني على احرامه الاول لانه قد بطل. ماشي؟ هذا هو الموضع الاول الذي يفرق فيه الفقهاء الحنابله والجمهور بين الفاسد والباطل وفاقا لمن؟ وفاقا للحنفيه. الموضع الثاني في النكاح، الموضع الثاني في النكاح قالوا اذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو باطل، وان عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. تمام؟ الانسان تزوج وعقد عقدا متفق على فساده او متفق على فساده، يبقى العقد ده يسموه باطل، لا تترتب عليه اي وثب. زنا. تمام؟ اذا عقد عقدا مختلفا فيه والقاضي يفتي ببطلان هذا العقد او بعدم احتماله شرعا يبقى بيسموه فاسد ولا يسمونه باطلا. ايه الفرق؟ يقول مثال الاول اللي هو رجل، لا اللي هو الباطل اللي هو متفق على على منعه او على فساده. رجل تزوج امراه في عدتها، وايه كمان بيقول؟ ما عنده. والعدة لغيره، يعني ايه والعدة لغيره؟ رجل تزوج امرأة في عدتها من غيره، يعني أنا متجوز واحدة ست وطلقتها، بدأت تعتد مني، طب جاي واحد متجوزها في العدة قبل ما تنتهي، تمام؟ وأنا قد دخلت بها، لو لا عدة لغيري ما تكون، تمام؟ واحد دخل على امرأة، أنا مثلا تزوجتها وبعدين طلقتها، قعدت تعتد في أثناء العدة وهي مدخول بها، راح واحد ثاني عاقد عليه ودخل بها. هذا نكاح باطل مجمع على بطلانه. يفرق بينهما ولا تستحق اي شيء. ماشي كده؟ بل ينبغي ان يعذرا. ينبغي ان يعذرا. عمر كان عمل كده بطلع عمر. تمام؟ يقول مثال الاول، يقول مثال ذلك، انت اضرب بقى مثال بقى عشان تصح الكلام، مثال الاول عشان يبقى كده في لبس اصلا، لما تيجي تقول مثال ذلك كانه بيحيل على الثاني. يقول مثال الاول رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة لغيره، قال له كانت عدتها مين هو؟ هو؟ ها؟ يتجوزها في كان 40. يتجوزها ازاي في العدة؟ مش هيرتجعها وخلاص؟ طب ينفع يتجوزها في العدة من نفسه؟ ينفع يتزوجها في عدتها من نفسه؟ إذا لم تبن بيننا صغرى. إذا لم تبن بيننا صغرى. إذا لم تبن بيننا صغرى يبقى في عدتها وهي مرتجعة، يرجعها تاني. لا أرجعتك، يتجوزها ليه؟ هو الرجع جواز؟ لو راجع جواز هتستلزم وليه وشهود وعقد وشغلانه. في الفسخ يعني ايه؟ ايه؟ في الفسخ. في الفسخ، واحد فسخ امرأته واعتدت من فسخه او اختلع منه على ان الخلع فسخ على الراجح من ايه؟ من كلام اهل العلماء، من كلام اهل العلماء، تمام؟ فبنقول واحد دلوقتي فسخ نكاح امرأته وهي تعتد من الفسخ ولا ما تعتدش؟ لازم تعتد. ففي العده ارجعي متجوزها ثاني بمهر وعقد جديد، تمام؟ في زمن العده، ما في مهر وعقد جديد في زمن العده، اذا كانت العده عده فسخ مختلعه، والمختلعه بتعتد بقد ايه؟ عده المختلعه شهر. لا حيضه واحده، حيضه واحده ان شاء الله يا رب يجيبها بعد ساعه، نزلت عليها بعد ساعه الحيضه وانتهت خلاص، لا في بلا له بها، تمام؟ ولها ان تتزوج. طيب العده اطول من كده، هي اصلا بمجرد الفسخ لا سلطان له عليها، ما يقدرش يرتجعها ويكون خطيبا من الخطبه. يكون خطيبا من الخطاب، فان شاء فسخت خطبته وان شاءت ان تقدم مره اخرى بعد ما تستوفي حقوقها من النكاح الاول مهرها كاملا لانها مدخول بها ومؤخر الصداق والعرش والشقه والتعب على البلاطه، وبعد كده عايز يتجوز اتفضل اتجوز، هذا حقها، وان تنازلت فلا تتنازل. طيب في المثال الاول رجل تزوج امراه في عدتها والعده للغير فالعقد باطل، لان العلماء مجمعون على فساد نكاح من تزوج امراه في عدتها. تمام؟ واختلفوا اذا وقع ذلك. هم مقنعين ان ده ممنوع وان ده باطل ويفرق بينهما. طيب إذا وقع ذلك هل يجوز له الاجتماع بعد هذا أم يحرم بينهما أبدا؟ لا يجتمعان أبدا. جمهور العلماء على أنهما إن تراجعا للشروط الشرعية حل الزواج بينهما. مالك يقول لا، لا يجتمعان أبدا. تمام؟ فدي من الإيه؟ من الفوارق أو من الأسباب الفرقة المؤبدة عند مالك رحمه الله. بل عنده أكثر من ذلك، من خطب امرأة في عدتها ثم دخل بها وعقد عليها بعد انتهاء العدة نكاح باطل. والماء مثلا راجع مذهب الجمهور، ولو خطب في العدة يأثم، تمام؟ ولو عقد بعد العدة على الخطبة الأولى دي اللي هو آثم فيها، صحيح لأن الخطبة مش من أركان العقد ولا من شروط. طيب. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الكتاب اللي هو العدة. المثال الثاني، مش بقول مثال آخر بقى، المثال الثاني. صلح دي. بس مثال آخر وكأنه على نفس المسألة. لا، مثال الثاني اللي هو الإيه؟ اللي هو فاسد وليس بباطل. رجل تزوج امرأة بلا شهود أو بدون ولي، جاء يقول بلا شهود مثلا، جاء بوليها وقال أنا أريد أن أتزوج ابنتك، قال ولي زوجتك ابنتي، قال قد قبلت، متى الدخول؟ قال الليلة، نبت الإعلانات، جاء الناس، شعر أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة، لكن حين العقد لا يوجد شهود. على قول من اشترط الشهود، وده شرط مختلف فيه بين العلماء، ها؟ هيقول إن الزواج ده فاسد. تمام؟ وعلى من اجازه يقول لك لا، انا يكفيني استفاضه الخبر كقول مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام. شيخ الاسلام تيميه لا يعتمد الشهود في الايه؟ لا يعتمد الشهود شرطا في النكاح. يقول يكفي استفاضه الخبر. يكفي استفاضه الخبر، الناس عرفت ان مين دي مراتك وكل اهلها عارفين والناس عارفين، ما يلزمش ان انت تقول له شهدنا وجيب اثنين شهود وتشهدهم زي شهود العفو وكده، لا ما يلزمش. والامر خليف في المساله، وان شاء الله يعني بصنا الكلام على هذا الشرط في كتاب النكاح من النص سبيل لمن اراد ان يتوسع في المساله. فبنقول هنا جاء الناس واشترى هذا، يعني الكلام ده هيكون ايه؟ نكاح فاسد، لان العلماء اختلفوا هل تشترط الشهاده في عقد النكاح ام لا. فبناء عليه نقول العقد فاسد. العقد فاسد، طب ايه اللي هيترتب؟ من قضى بالفساد هيقضي بالفرقه. من قضى بالفساد يقضي بالفرقه. فمن راه فاسدا بمره هيقول ايه؟ انت روح بيتكم، انت روح بيتك، مش هنفرق بينهما بس. لكن بعض الفقهاء يخطط للمساله ويقول يفرق بينهما بايه؟ طلقة احتياطا للخروج حتى لا تكون امرأة تحت رجلين. القضاء بصحة النكاح يقول لك ازاي تجوزها وهي لسه تحت ذمة راجل وما طلقهاش وما اعتدتش منه وتفارق بينهما وخلاص، وعلى عدة الفسخ تروح عامل عقد جديد بعد انقضاء عدة الفسخ؟ لا، هيأتي المخالف يقول لك لا، هذا العقد صحيح ولا يفرق بين المرأة وزوجها إلا بالطلاق. تمام؟ فانت عشان تلاقي نفسك وتخرج من النزاع لما تيجي تقضي، تقضي بالايه؟ تقضي بطلقه. ونفس المساله في الزواج بدون ولي. امراه زوجت نفسها، زوج داعي عراق الجامعه والكليات، نسال الله العافيه ان يستر بناتنا وبنات المسلمين. نفس المساله، يفرق بينهما ويؤمر بفسخ هذا النكاح ولكن بطلقه. تمام؟ طلقه هتكون باينه. طلقه باينه لا سلطان له عليها. ثم ان تقدم لاوليائها فقبلوه فبها ونعمت، وان لم يتقبل خلاص كل واحد. لكن في هاتين الصورتين تترتب عليه بعض الاثار، فلها المهر بما استحل من فرضها، ويثبت النسب بينه وبين نسب الاولاد نسب صحيح، مراعاه للخلاف وحفظا للاعراض والانساب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.